hecho, don, perdón de ortografía, estoy habituado a ver Preferably not, believe me. But let's have a day. بلس طبعا غسيل ايديك بس اتليست تقيل الحاجتين اللي هم محتاجين شويه انت ما حدش يقول لك غسيل ايدك كلها لكن واحد يقول عليك عاوز يقبلك في صفحه كل ده دي حاجه يعني واقف شويه بس اديني شلت الحرج عنك ان انا بقول لكم ما تعملوش كده كويس بعيد كده يعني حتى الناس اللي ممكن السلام طبعا لو بعد الحصص نزلنا وقفنا صد عمارة انا اشور يو انه لسه رامي مش هيبقى المركز زلزل كده وانت مش مكمل فبليز يعني دي اهم نصيحة جمع في دماغك كل واحد يمشي خطوة كل واحد ياخد بس خطوة قريبين جدا واحد اتنين يتمشوا مع بعض يعملوا مع بعض كل واحد تجمعات دي يعني هتنتهي بحاجة مش لطيفة وأوريدي احنا بادئين اسبوع من الاخر وسنة تانية حتى يعني أكبر الأولى انتوا عارفين من زملائكم والسيستم فيه تغيير شوية برضه يعني في عندنا كذا نقطة صعبة مش ناقصة إن احنا نضيف عليها إن احنا نقفل فترة ونفتح وبتاع مش هتنفع فبليز يعني بعد ما نخلص كل واحد ياخد المقربين إليه جدا ويمشي فورا إنما إن احنا نقف 20-30 في معنى ده غير مقبول على الاطلاق واظن ان جرائم تتكلم في كده يعني التجمعات هم اساسا يعني اجلوا الجامعه لمده اسبوع لمجرد تجمعات. فمفيش وحتى لصالحكم يعني خلينا نفكر ان حاجه هتبقى في السيكولوجي باذن الله. يعني ليه احنا بنعمل كده؟ مش عشان يعني لا نقص القانون عشان مصلحته زي بالظبط بيقول ايه لازم نلبس سيت بيلت حزام الامان. وشخص غير ناضج يقول لك عشان خاطر ما اخدش مكلم لا وما عملوهاش هذا القانون اساسا عشان ياخدوا منك مكلم كده كده هياخدها اساسا عشان تحافظ على نفسك عجبني كده كده هياخدوها لا لا الفكره يعني اتباع القانون في نوعين من الاجابه معقوله في السيكولوجي الاجابه الغير ناضجه ان واحد يقول لك عشان اتفادى العقوبه الاجابه غير ناضجه نحن نتبع القانون لصالح انفسنا، ان القانون وضع لصالح الانسان وليس الانسان لصالح القانون. يعني اي حاجه؟ لا احنا مش هنتجمع مش عشان خاطر خايفين في حاجه، عشان دي برضه مصلحتنا نمره واحد. ونمره اثنين احنا مش داعي بقى نكسر القانون. كل القانون. اي هوب انها كبير الموضوع. وهم وحشتوني لهذا والاهم. ومش عاوز افتكر ان عقدت شان الكورس ثانيه طويل شويه. ده الخبر السيء الباد نيوز. البرانش كبيره شويه دوكاين سي ان اس وسي ان اس موتور سنسي ريبرودكشن وكيدني وبادي فلويدز وبلاس وسانتر ميتابوليزم خلاص بلس سايكولوجي ماده ثانيه بس اتهبل ان عبد الله بيديها بس هي طبعا ماده مستقله عليها 50 ما لهاش علاقه بالسويد بس دي زياده تيجي في الاخر تيجي بس ده الاخبار السيئه الاخبار الحسنه حاجتين ان طبعا انت دلوقتي يعني عمكم مشي وكان كوب مع المعلومات بصوره احسن وفاهمين يعني ايه مهم ويعني مش مهم. يعني في طالب سنة أولى بيبقى نفسه يحفظ كل جملة مهمة مش مهمة تهيأ أي حاجة تيجي منها، وده مش كده طبعا. في حاجات ايه؟ حاجات حفظ. ودي أول حاجة إن أنتوا يعني أكثر استعداد. الثانية إن بإذن الله يعني هيبقى عندنا الهدايا بتاع السلفات وانتوا عارفينها كويس قوي، وفاهمين يعني انها ليس معنى الصفحات الغليله انها ناقصه، يعني هي مش تلخيص بمعنى ان في معلومات، هي وضع كل المعلومات في صوره اقل واكثر نظاما واكثر استيعابا. الفضل منها يعني حتى في سينس السنسو لسه ما يعني ما بتفهمش سالفه، يعني نقول عملناها كلها انما تاني حته بسيطه فاضله اي كورس باذن الله، ان الكميه اللي فاضله بسيطه ان هتبقى الكورس كله عباره عن الهدايا دي، امور حاجه مش هدايا، هي ليست زي ما بقول للناس اللي بتحضر معانا اول مره، ليست بملخص بمعنى انها في جمل موجوده وجمل مش موجوده في الكتاب، كل موجود انما هي موضوعه بصوره يعني معبره اكثر، ان انت ممكن تعبر عن جملتين ثلاثه بجمله واحده تدي نفس المعنى، دي حوزه خلفيه في الكتاب واكثر نظاما وبطريقه سهل استعمال. طبعا لا انا حد يقرا كتاب يعني كما هي العاده، ما عنديش اي حساسيه، اقرا كتاب بس انا فهمتك، وناس كثيره فهمت ما هو المجهود المعمول في هذه الاوراق، يعني ساعات بيصعب عليها بس انك ما تستفادش بيه. يعني تتصور انك لو قريت الكتاب هتحصل حاجه زياده. Which is not، انت هتضيع وقت زياده، ده الحاجه الوحيده اللي هتشوف. انما انا لا امنح حد وشاركت في هذا الكتاب وتحب تقراه وتحب تقرا اي تكست بوك في الدنيا اقراه. يعني لا نضع حجرا على احد ولا بزعل ان حد ما يقراش الورق بتاعي. ده زي واحد بيدي واحد هديه وهي هديه فعلا خدتها ولا تقول ما خدتهاش، الهادي لم يعني يخسر شيئا. مش هو اللي مهدى هو اللي بيجي مش عاوز اتصبتي بس ان الواحد ياخد حاجه ويراها اكتر من مره احسن، هي حاجه اطول مرات اقل حتى من حزبه كده واقل نظاما وتحصيلها. طب ليه؟ فده بالنسبه للموضوع. هنبتدي طبعا حصه ديكلاين وحصه سين، بس انا معرفش هو الاستاذ جمال جاكم معاه الحصه الثانيه ولا ما اعرفش عمل وقت ما اعرفش اثنين وثلاثة؟ لا كويس. الأوكراين هي البرانش الأصعب قليلا، هنبتدي بيه معلش يعني نبتدي الحاجة اللي هي أصعب قليلا. دلوقتي أنا عاوزكم تفتحوا معايا بيج 1 في الكلام، بعد لما يبقى للرسم هنرجع للرسم. أنا بس آسف إن أنا عاوز أعمل رسومات أكتر بس وصلت من يوم ونص وساعات حتى لما بشوف في اي حته في الدنيا حاجه حلوه بيجي في دماغي حاجه يعني لو كل الاحلام اللي بنشوفها بنصورها هتتعمل هنا. ربنا يديك طول العمر. يعني بشوف حتى في دبي ان هم كنت مع دكتور اسمه دكتور نبيل عبد المنصور ده بتاع اللبنان صح في التلفزيون كتير، وده انا اديته في يوم من الايام على اساس ان احنا عبد المنصور كنا على نفس الطاوله كده في دبي، فقال لي تعبير جميل قوي على دبي. فالرؤيه اللي بحكي منها دي امريكا بالعربي، قلت له فعلا هو التعبير ده هو نقلا عن والله بتفرج على هي فعلا امريكا شركة كل يعني حاجه هناك عدوا كل البلاد عملوها وعلى احسن طبعا من اول مترو المعلق والبرج دبي اللي هو على حاجه والفلاش اللي شفتوها في التلفزيون اوشن 11 لو في اللي هي كده عشان هو اوشن بس مش عارف ولا لا طبعا عملوها احسن كمان فهي فعلا امريكا العربي فالواحد نفسه مش يقلل اي حته بالدنيا انت هو باذن الله تفسير الحضارات اللي في الدنيا كلها ماشي هقول لك من بعد ما مين السياسي ده؟ نقول ون؟ يا صباح نقول اكشن؟ يا صباح طبعا انتوا بتظنوني بالتنبيه لانه احنا اصحاب من زمان في اول ربع ساعه اسئله وان عندنا ورق ودايجرامز والكلام ده كله وكل ما نخلص برانش نمتحن فيه هكتبه لا اقوله ليه تاني ده دول فولة والحصه ساعتين ربع ساعه امتحان وساعه ونص شهر وهكذا انما هو التذكره السريعه لو كان في حد يعني يحضر معانا اول مره مين؟ أدم سامبر إيه اللي جابه في الهيستة دي؟ يعني؟ طيب دلوقتي coordination coordination body functions by chemical messengers يكتب يعني سؤال نظري غلط وانتو تأمين يعني نظري غلط هل يصلح نظري؟ آه هل يجي عمره ولا عمره هل يجي؟ هذه معنى نظري غلط لما هل يصلح؟ يعني ممكن تبقى عمام سؤال وبنيش انا بس هل احنا عندنا سؤالين من اوكراين في الامتحان اخر السنه هل ممكن حد يضيع واحد فيهم في سؤال زي ده؟ almost impossible ما تضيعش وقتك يعني الاسئله فاهم انه زي ما اتكلمنا ال 500 الاكثر فراغا بيتميزوا بالتايم مانجمنت وفن اداره الوقت فانت بتبقى لا تقرا بسرعه واحد في المليون في التريليون يمكن لو جه جريز من 500 ما فيش يعني تبقى عدد ما تسيبش سؤال فاضي بس مش هيك جريز ريال مدريد فاحنا هتتصل خلايا ببعضها يا اما انا عاوز اعصب خلايا اطلق هرمون وده هيبقى سلوك يا اما اطلق اشاره عصبيه ودي هتبقى رتم طب الهرمونز نوعان لو اطلقت في الدم يبقى هتاثر على كل خلايا الجسم يبقى نسميها نمره واحد اندوكراين يبقى الاندوكراين هرمونز هو ده ريليز دي ان بلاد اما لو اطلق في التيشو فيول في سائل نسيج حتى هيك العربي الطف مفرد نسيج مش انسجه يبقى يؤثر في نسيج بعينه هو النسيج ده بس يبقى حاجه شبه الاندوكراين بيسموها باراكراين ودي قاعده حتى يقول لك انه مثلا ايه مرض خطير شويه اسمه تايفون تايفون بنسميه انجلش طب مرض زي بس خفيف قوي يسموه بارا تايفون صح وانت قالك وانت في العياده يو ار ذا ميديكال مان انت الطبيب طب واللي بيساعدوك الممرضه والتمام بيسموه بارا ميديكال في الطب برضه بس مش بنفس تاثيرك اقل تاثيرا من الطبيب فبارا تعني ان حاجه ايه؟ اضعف شويه طب عندي احتمالين هرمون اطلق في البلد يبقى هذا هو الاكثر تاثيرا لان اصله بيؤثر في كل خلايا الايه؟ الجسم يبقى اندوكراين اطلق في النسيج سائل النسيج تيشو بلود يبقى نسميه بارا كراي. والاثنين دول سلو، عشان كده حتى واحنا حفظنا بعض وقينا بعض حتدخلنا بالخط مع بعض. دي مازال هدايا ان احنا بنذاكر مع بعض، وده جديد اتحفظ مع دي. يبقى انه كراي مع بارا كراي سلو. طيب نيجي بقى نيورو ترانسميتر ده ريليز ده عند السينابس وسط النيرف امبولس، يبقى لك الميكانيزم ده اللي قلناه. طب ايه بقى نيورو اندوكراين؟ ده كلمة واخدين حته من دي وحته من دي، يعني هرمون عشان كده في كلمه اندوكراين هيفرز بنيورون، عشان كده في كلمه نيورون. يبقى هرمون اللي هتطلعه خليه عصبيه، عشان كده يعني نيورون هتطلع هرمون تبقى نيورو اندوكراين، وتبقى دي الاثنين او النيرفس مع الاندوكراين هتبقى انترميديت ميكانيزم بس سلو ولا هي لا. يجي اوتوكراين انتوا فاهمينها من قبل ما اشرح. اوتو يعني حاجه ذاتي او خليه هتطلع ماده، والماده دي تؤثر في نفس الخليه، يبقى ده يسموه اوتوكراين افكت ذا سيلز ذات برودوس ذم، ده كلمه اوتوكراين. نيجي كلمه سايتوكينز خدناها في بلاد، دي بيبتايدز لازم تبقى بيبتايدز تركيبة، ولازم تطلع في الاكسسوار فلويد. شوف تخطيط لذيذ ازاي حتى انت تتعلم تنقل عينك من دي. واتفقنا على ان هنجيب كلنا القلم الفلوريسنت الاصفر اللي هنشرح السنه في سبيشال سنس باذن الله، في اصفر الدكتور لوز بيشوفوا عين الانسان هنقرا لها ليه، وتختار الكلمات اللي انت عاوز تشوفها وتركز فيها. فسايتوكين لازم يبقى بيبتايد ولازم يطلع في الاكسسوار فلويد ويشتغل بكل الطرق السابقه. لو قلت لك في البلاد يبقى اندوكراينال، تيشو فلويد يبقى باراكراينال، لو قلت لك واقف عند السينابس يبقى نيورو ترانسميتر اند سو اون، يعني كل اللي قلناه قبل كده اثر في نفس الخليه يبقى اوتو كراين. طيب الاكزامبلز ادانا انترلوكينز، وما قالناش في الكتاب ايه الفرق بين سايتوكينز وانترلوكينز. يقول لي امتى نسمي الماده دي سايتوكينز وامتى نسميها انترلوكينز؟ قال له يعرف التركيب بتاعها. لما نعرف كل حاجه عنها التركيب والوظيفه بيغيروا اسمها من سايتوكينز، لما يعرفوا تركيبها بالظبط وظيفتها الى انترلوكينز. وحتى قلنا تعبير انترلوكينز جابوه ازاي؟ اللي هو عباره عن الانترنت بتاع اليوكو سايتس. مش النهارده العالم كله شغال انترنت؟ اليوكو سايتس بتتعامل مع بعض بواسطه مواد بالجس اللي تشوفها ولا ايه؟ يبقى في انترلوكين بيطلع من الهيبر سيلز، فاكرين الهيبر سيلز اللي كانت بتتحكم في الاميونيتي في البي ار تي هيبر 1؟ مين فاكر كانت بتتحكم في مين؟ تي تي في التي. وهيبر 2 كانت بتتحكم في البي. برافو عليك، ناسي معلش مش مكتوب بس يعني بنشوف ازاي كده. في دايركت كوميونيكيشن بقى قلناها السنه اللي فاتت اللي هي الجاب جونكشن، قلنا لما يبقى في خليتين ما بينهم شوية اكسترا بتاع سيلر فيول زي القاهرة والجيزة، فنعمل ما بينهم كورن. كانوا ستة صح؟ خلاص عشان الناس تعدي ما تغرقش في الماية. مين اللي بيعدي بقى هنا؟ بيعدي يا اما عين يا اما اكشن بوتنشال، تعدي من خلية لخلية عبر الجاب جانكشن. كنا سميناه حتى اسم تاني كونكسون، فاكرين؟ يعني اسمين يا جاب جانكشن او كونكسون. يبقى ده لازم يبقى الخليتان متقاربتان، خليتان متقاربتان هنوصلهم بكونكسون بجاب جانكشن عشان الحاجات اللي تعدي ما تتعرضش الاكسترا سيلر فلويد اللي هم ايه اللي بيعدي اينز يا اما اكشن بوتنشلز ما بين كونتيجرس سيلز، يعني خلايا متلاصقه او متقاربه اوف ذا سيم تايب يسموها كده جاب جانكشن، ده يسموه دايركت كوميونيكيشن. دي السبع طرق ازاي الخليه تاثر في خليه تانيه. باراكراينال اندوكراينال او هرمونز نيورو ترانسميتر لو حاجه نيرفس، طب اجمعهم مع بعض يبقى نيورو اندوكراين دي نمره 4. اوتوكراين خليها تاثر في روحها. السايتوكينز يشتغل بكل الطرق السابقه اللي هنسميها انترلوكين لما نعرف تركيبها ووظيفتها. وبعدين دايركت كوميونيكيشنز اقراها سبع طرق اهي، مش هيجي سؤال بنقراها عشان ام اس كيو، انما مش سؤال. طيب انتقل بقى للاندوكراين الجلاند، عاوزك تجيب لي الرسمه. قعدت ليه سنوات طويله اقول ما ينفعش نبتدي الاندوكراين من غير الرسمه دي، ما ينفعش. دي خريطه الاندوكراين مات كنز اهو. اخيرا زملاء الافضل اقتنعوا ان ما ينفعش نحط عنوان بيتيوتري نبتدي الاندوكراين وانت مش فاهم ايه علاقة الاشياء ببعضها البعض. فتنزل عيبة هنا جديدة اجيب اذن يعني ادفايس. اول حاجة تعملها تشتري الماء بتاعك تعرف على الشارع الرئيسي وعين تفكر تروح فيها اي حد. دي مهمة مش حكاية من دبي. فاكر برضو ليها صديق سمير حسين شاكر اول مرة جالي تورونتو فقال لي طب اجي لك ازاي ده انا راح راح ليا بيومين مش هقدر استنى حتى المخرج. عملت له كده خريطه مبسطه يروح فين مستنى فين. بس قال لي فعلا نزلت كاني حافظ المدينه دي عارفها كويس قوي. فالمهم مهمه جدا بتاعها تفهم يعني فين الشرق والغرب والشمال والجنوب والشوارع الرئيسيه مهمه مش اي هبل كده. فاحنا تعالى صفحة ننسى شوية وهتاخد وقت بس تصور هتريحنا طوال الاندوكراين. الفيلم الاولاني عندنا اساسا اندوكراين وسنسو دول اساسيين عندنا. هنقعد في الاندوكراين هايلين لو فهمنا الصفحة دي وهي ليست عسيرة الفيلم هي بس نزلة لانها خريطة. خريطة. هنتفرج على الخريطة مع بعض. خريطة الاندوكراين الجلانس. كل الاندوكراين الجلانس بس بعض. وعلاقتهم ببعض وعلاقتهم بالنيرف سيستم. طيب اول غدة اكتشفها الانسان هي الماستر جلاند اهي الخلية الاساسية اسمها البيتيوتري انتيرو بيتيوتري. حتى الخلية الاساسية مش البيتيوتري لازم تحدد هي الانتيرو بيتيوتري اوين تكنولوجي. فانا عاوز اقول لكم كلمة بيتيوتري جابوها منين. بيتيوتري في اللغة معناها بسقة تسع كده فهم سبيت يعني صار غدة التي احتقرها العلماء فقلت انها اهم غدة واحتقروها درجة يسموها التافهة. وعارف ليه؟ تعالوا ليه كان فعلا شكلها زي التافهة. تخيل انت طلعت البرين برا السكال لقوا حاجة نخامة كده نازلة حاجة بلاش اي معنى عمالة تلعب كده تحت طب ايه التافهة لان البرين تافه بسموها البيتوتري. طالما ان هو تعبير غير مهذب لو فاهمينه ما يستخدموهوش في الطب عشان كده مش هنستخدم دلاله على هذه الغده كلمه بيتوتري لان مش هقول نقعد نقول النهارده هنشرح التافه احنا بنتكلم عن التافه خد بالك من التافه. فهذا الاسم برغم انه سهل ما بيستخدمش البيتوتري غير اللي مش فاهم انما بيسموها اسم ايه؟ هنستخدمها. هي عباره عن نمو تحت المخ. هايبو يعني تحت. فيزيس يعني نمو. فيزيس معناها دراسه. سيريبراي يعني مخ. يبقى نمو تحت المخ. يبقى ده الاسم اللي هنستخدمه هو اصعب بس مهذب. هايبوثيسيس سيريبراي. هايبوثيسيس سيربان. انهم طول عمرهم ما يحبوش التطويل فهيشيلوا كلمة سيربان. الاسم الاساسي هيبتفز السيربان. لكن هنستخدم كلمة هيبتفز جلاند. ونحن نعني البيتيوتري. الغدة التي هي تحت. ونحن نفهم ضمن انها تحت مين؟ المهم. فالاسم لو عاوزوا الديسكريبتر الصح هيبتفز السيربان. لكن اللي هنتكلم بيه ونتخاطب بيه كلمة الطفس. طيب. فده الانتيرو بيوتري اللي هي الطفس. عملها طريقه جميله وهتفيدنا حتى في الخريطه دي اللي عملها العبد الله من تو ديكيتس على الاقل من 20 سنه. تفيدنا فوائد رهيبه لانها تجمع تجمعات هايله. في نص الاندوكراين الجلانس تحت تاثير الانتيرو بيوتري. والنصف الاخر مش تحت تاثير تفهم عربي لا انتيرو ولا بوستيرو ما تفهمش حاجه ما انتهاش. انا قلت نص الغدد تحت تاثير انتيرو. طب النصف الاخر لا انتيرو ولا بوستيرو شغالين بنفسهم مش عاوزين حد يعمل لهم كنترول لان مطلوب السرعه فمش عاوزين يبقى حد يامرهم هم يشغلوا روحهم. طب مين التالت غدد تحت تاثير انتيرو تاني؟ هنحفظها مع بعض. الثيرويد واظن فاهمينها اللي هي الغده الدرقيه اللي هي عند الرقبه هنا. وخدنا في الاستولوجي وخدنا في الاي جي وخدنا في الثانوي ان الهرمون اللي بيشغلها طبعا بتدري اسمه ثايرويد ستيميليتنج هرمون. يبقى الغده دي مش هتشتغل غير لما الرايز بتاعها الانتيو فيتر يطلع لها ثيرو استيميتنج هرمون. طيب نيجي للادرينال كورتكس فوق الكلية اهو دي الكلية القشره بس الادرينال كورتكس اللي خططها كده دي بتأتمر بالانتيو فيتر عن طريق هرمون اسمه ادرينو كورتيكو بروفيك هرمون تأتمر بيه. بعدين ثالث حاجة الجونادز الجينو اللي هو في احتمالية كورتيكو لو سعادتك ذكر فنحن نقص التستيكل لو حضرتك انثى فنحن نقص الاوفرز يعني اكشلي مش عاوز اخبطك في اربع غدد تحت تأثير الانتيوتري هما ثلاثة في الفرد الواحد ثلاثة لان انت عندك فيها تستيكل الاوفرز فكم غدة في جسمك تحت تأثير الانتيوتري ثلاثة ثيرويد ادرينال كورتكس جونانس انما في حقيقة الامر الانتيوتري تتحكم في كم غدة في اربعة لانه قد يكون تست في المين قد يكون اوفرز انتيوتريز عن طريق الجونادوتروبينز اللي هم اسمهم فوليكل ستيميليتنج هرمون وليوتيلايزنج هرمون وفي اوانيها بقول لكم كل اسم جابوه ازاي الاسماء دي حسب الاكشن ان في مين الهرمون اللي بيستيميليت الفوليكل اسمه فوليكل ستيميليت اللي بيعمل الكوبس ينتهي من الجسم الاصفر اسمه يعني احنا بنحب في قواعد الاتيكيت مع ان الهرمونز دول بيشتغلوا في المين شغلانات تانية خالص هم نفس التركيب بس يعملوا وظائف مختلفة لكن خدنا يعني حسب الاتيكيت السيدات اولا الاسم خدناه حسب الاكشن ان او الفيميل كويس كده عشان ما يزعلوش يبقى الاسماء دي لا تعني حاجه الاثنين هما نفس الهرمون بس لا في الميل بيعملوا فوليك ستيميتنج ولا بيعملوا كوربس هما في الفيميل بيعملوا هذا الاكشن واحنا خدنا الاكشن فوق الفيميل واعتبرناها دي اسماء الهرمون نقطة بقى خاصة جدا بعبد الله بس هو ما تعرفش يبقى التلات غدد دول تحت تأثير انتيوتيوتيك يبقى الاكشن بتاعهم تتوقع يبقى سلو ولا رابي حاجة واحد ما بيشتغلش على روح بنفسه كده بنفسه روح سلو عشان كده حتى هنلاقي الهرمون ساعته اللي بيجي يبقى اكشن سلو يعني هي وده يدل على انه وراء الخلق خالق ان مش اوساط فاضل الصد التلات غدد دول اللي تحت تأثير انتيوتيوتري هيطلعوا هرمونات الاكشن بتاعتها سلو الموضوع كله ماشي سلو على عكس الناحيه الثانيه ثلاث هرمونات مش تحت تاثير الانتيوتري هتاخدهم في مقابله تسهل الحفظ يعني هنا انا قلت ايه ثيرويد الناحيه الثانيه هحط الباراثيرويد لو بصيت على الثيرويد من ورا هلاقي في ثلاث حمصات كده تقول ده الجارد رقيه اسمها باراثيرويد دي لا تحت تأثير لا انتيرو وهو لا تاني ولا سداد روحها كده الغده دي وظيفتها الوحيده انها تزود الكالسيوم في الدم وده موضوع يبقى قلنا الكالسيوم ده بتاع السيتاجين ما ينفعش حد يقول لها هي بتتعصب دايركت للكالسيوم وظيفتها تزود الكالسيوم تلاقي كالسيوم نقص تروح طالع الهرمون يزود الكالسيوم قلت لك تتوقع الاكشن يبقى ايه بتاعه والدليل على انه رابد هو نوت كنترول باي اني ثينج شغل روحها طب هنا ادرينال كورتكس اظن في طلبه توقعوا يبقى احط هنا ادرينال ايه بلا اللي بتطلع الابينفرين والنور الابينفرين هم بنسميهم ادرينالين والنور ادرينالين دول برضه شغالين لوحدهم هنا بقى المقابله خلصت اخر حاجه هنا جونادز هحط قصادها هنا البنكرياس اللي بيطلع الانسولين والجلوكاجون البنكرياس ده لا تحت تاثير الانتيرو ولا بوستيرو الخريطه حلوه كده يبقى نص الاندوكراينال جلانس لها رئيس ماستر جلان اسمها الانتيرور بتوتري اللي هما ثيرويد ادرينال كورتكس وجونادز الرسمه تقعد قصادك مور ذان 45 مينتس حتى من تلت ربع ساعه المفروض يعني مش هتذاكرها لحد الامتحان فاكر الرسمه واعدها مليون مره باذن الله ثيرويد ادرينال كورتكس جونادز دول تحت تاثير الانتيرور بتوتري اعتبروا بالماستر جلان اللي هي التافهه الانتيرور اللي هي الاسم الجميل هايبوفيز الاسم الطويل هايبوفيز فالاكشن بتاعه نسبيا هو كل الهرمونز بطيئه انما دول اقوى حتى عشان لما نيجي الميكانيزم اوف اكشن مين الهرمونات اللي هي نسبيه لو قارناهم ببعض بقى مش بالنيرفس سيستم دول سلور من دول لان دول هم اللي لهم رئيس ما بيشتغلوش لوحدهم. انما دول اللي اهميه الاكشن لازم يبقى سريع. كلت سكر سكر هيعلى لازم يطلع انسولين يوطيه. طيب مش حد يعتمد مين البنكرياس او الباراثيرويد او الادرينال مو عليها تخلي واحد ضايقني لازم في ثانيه اكون مطلع على الجديد. قصه محمد علي طيب نضيف اضافتين سؤالين. نفس المجموعه اللي تحت تاثير الانتيوبتوتيك لسه بدورهم تحت تاثير النيرفس سيستم ممثلا في الهايبر ثالامس. المجموعه اللي تحت تاثير الانتيوبتوتيك تحت تاثير النيرفس سيستم. وفي ناس مش مركزه بس في ناس فاهمه ان احنا عندنا تو كنترول سيستم النيرفس سليم والاندوكراين البطيء وكانه كله في وادي. لا هما الاثنين متعاونين يعني مش دي حاجه ودي حاجه. بدليل اهو نص الاندوكراينال عند الكنترول نيرفس سيستم في علاقه بالاندوكراينال والنيرفس. بس من هو همزه الوصل ما بين البرين النيرفس سيستم والاندوكراينال جلانس؟ اوعى تنسى ده سؤال شافه مهم جدا الام اس كيو. هايبو خلاص بطريقة أخرى الهايبوثالامس هي ذلك الجزء من النيرفس سيستم المخول بالتأثير في الاندوكراين جلانس. دي جزء من النيرفس سيستم يتحكم مش كل الاندوكراين جلانس. الانتيرو بيتيوتري يفهم وبدورها الثلاث غدد بس اللي تحت تأثير الانتيرو بيتيوتري اللي بقولها المرة الثالثة ثايرويد ادرينال كورتكس اند جونادز. طب ازاي؟ بقى يا سيدي الفاضل عشان الغدد دي تشتغل الهايبوثالامس هتطلع لها يا ريليسنج هرمون يطلعه ريليس يا اما انهيبيتنج هرمون يوقفه صح. طب ازاي ريليسنج وانهيبيتنج هرمونز دول؟ ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. هيصلوا من الهايبوثالامس للهايبوثيسيس عن طريق سيركوليشن او باللون الاحمر سيركوليشن اسمها الاسم لذيذ جدا هايبوثالامو عشان جاي من الهايبوثالامس هايبوفيزيال عشان رايح للهايبوفيز للانتيوبيتري بورتال سيركوليشن يبقى اسمها هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. طبعا نفس الشحنات ده ايه بورتال؟ علاج كويس ده اللي هو الترجمه الحرفيه لكن عاوز المعنى العلمي. متى نطلق كلمه بورتال سيركوليشن؟ كلمة بورتال سيركوليشن لا تطلق إلا على فيسل فين فين فين بادئ بكابيلاري ومنتهى بكابيلاري. افهم الأول الحقيقة عشان تفهم دي. أي فين مفروض يبتدي بكابيلاري تؤدي إلى فين صح؟ والفين ده يؤدي دم الهارت دايركتلي ده الفين الطبيعي يجيب الدم من كابيلاري وياخده في الفين ويديه الهارت. لكن فين يجيب من كابيلاري وينتهي في كابيلاري يعني في ما بين هنا يسموه بورتال. اطبقها لكم على اللي انتم عارفينه بقى اللي هو البورتال الفين. يعني كابيلاري تمتص الاكل من الانتستين صح؟ بس الاكل ده ما ناخدوش عن طريق الفين دايركت الهارت لازم يبقى ميتابولايز فلازم يطلع في الليفر تريفر كابيلايز عن طريق كابيلاري تاني. يبقى هذا الفين يبتدي الكابيلاري في الانتستين وينتهي الكابيلاري في الليفر. يبقى فين تو سيتس اوف كابيلاريز فسموه في الحاله دي انا هشرح اناتومي دلوقتي كان ممكن افوتها زي بعض الزملاء اي بورتال مال انا البورتال ليه؟ يبقى البورتال لازم يبتدي الكابيلاري وينتهي الكابيلاري وهنقابله في الجسم ثلاث مرات في الاناتومي. ادي تاني مره اول مره انتوا عارفين البورتال فين ما بين الانتستين والليفر. كابيلاري استلم الاكل اللي بتاكله ادي اول كابيلاري في الفين ما ينفعش توديه الهارت على طول لازم يبقى ميتابولايز فيطلع من كابيلاري تاني في الليفر تو بي ميتابولايز. طب نفس الفكره هنا الريليسنج والانديبيتنج فاكتور هتطلع من الهيبوثالامس تدخل في الكابيلاريز. عاوز تعصر في البيوتر ينزلها عن طريق البورتال فين لل تطلع تعصر في الهرمونات دي يبقى عباره عن فين ما بين تو سيتس اوف كابيلاريز. ده متى نطلق كلمة بورتال؟ ممكن افوتها الموضوع يبقى اسهل بس انا يعني I'm proud of my students. الناس فهمت قلت لنا دي ساعات مش اي كلام بلاز حتى فاهمين الكمبيوتر جاي منين يعني بس وليه ما بتستخدمش الاسم عشان الكلام بس قصدي نقول هايبوثيسس ريبلاي طب الاسم الطويل يبقى خليها هايبوثيسس نمو تحت ولكن احنا نفهم ان هو نمو تحت مين المرض انا بقى عندي تشبيه جميل قوي كبيره في التكس بوكس يسموه ايه هايبوثالامو بيتيوتري جلاند اكسس صعب شوية. طب افهم هالك. انا بعتبر هالثالمس دي رئيس مجلس الادارة. لازم يؤمر المدير العام اللي هو البتوتو. ومن الموظفين اللي هو البتوتو. يبقى لازم يبتدي الامر من الهيبوثالمس. تطلع ريليسي هرمون يطلع او يهبلي هرمون يقول لا ما اطلعش. يؤمر مين المدير العام اللي هو البتوتو. الدوريني يؤمر الغدة المعنية بقى. مع الثيرويد. هنتكلم على الثيرويد. مع الادرينال كورتكس او مع الادرينال. يسموها في الطب هايبوثالامو هايبوفيزيا جلاند اكسس محور ماشي معين وطبعا اوامر عمال واحد يمر الثاني يمر الثالث يبقى الاكشن يبقى رابل الاسلوب فمش عاوز غباوه بقى فيبقى نفس المجموعه دي هي اللي الهرمون بتاعتها دي اسباب ثانيه ربنا خلاها التكامل بقى في الخلق من وراء الخلق خالق هم الاكشن بتاعهم اوريدي سلوب من غير الكنترول هم سلوب والكنترول بيخليهم مور سلو لما هنا بالعكس تمام لا كالسيوم زاد يطلع البارترمون ينقصه جلوكوز اسف كالسيوم نقص البارترمون يزوده جلوكوز زاد الانسولين يطلع ينقصه طيب والاكشن بتاعهم نسبيه بالنسبه لبقيه الهرمون يعتبر لا زي ما نشوف فاضل في الخريطه حته واحده صغيره ما جبناش سيرة البوستيرو بتوتري في القصة دي. نجيب سيرتها بقى. البوستيرو بتوتري غدة متميزة متفردة اهي. بوستيرو بتوتري. ده انا اعلمها انا بقول اسم عشان تاخد بالك من دي. دي الغدة الوحيدة بتفهم عربي. التي تخزن ولا تصنع الهرمونات اللي بتطلعها. خد بالك بقيه الغدد دي تصنع واحيانا تخزن في بعضهم ما بيخزنوش بيرموا هرمون على طول تصنع وتخزن انما الغدد دي تخزن ولا ولا ولا تصنع ما بيصنعوا لها فين؟ سواء في النيرفس سيستم مره تاني في الهايبو فانا بس لو قلنا همزه الوصل بين النيرفس سيستم والاندوكراين ان هم مش تو كنترول سيستم كل واحد لوحده ده هم ليهم علاقه ببعض فهي بتطلع تو هرمونز خدتهم في الهستولوجي الـ ADH انتي ديوريتيك هرمون والاكسيتوسين وكلمة اكسيتوسين اللي عاوز اسمعها اكسر معناها اكسيريتنج ليبر الهرمون المسرع الولادة يهم الفيميل قوي اكسيتوسين يعني اكسيريتنج ليبر وبأي سنوات بقول ومش عارف ليه ما بيقولهاش في المحاضرات. يعني الكلام ده خلاص بقول وايد. ده بتاع ال اللاف بوند ده بتاع الحب الاكسكلوسيف. أنا مرة خلاص بس. يعني بتاع عادتنا تعالى نطلع شوية عن الحس. ونقول معلومات متعلقة بالحس. ازاي عارف ان ده اللي بيعمل البار؟ الاختلاط بين الرجل والمرأة بين الذكر والأنثى. خلاص؟ بيقول لك لما بيحصل جماع جنسي بين الانيمالز بيطلع هذا الهرمون ما بيطلعش بس في الليفر بيطلع دائما ابدا مع الجماع الجنسي. فبيعمل يعني بيخلي الجنس يعمل اختلاط بين الطرفين. ففي فصيلة من الفئران وازاي بنعرف الكلام ده؟ لسه عارف التجارب اللي خلتنا فهمنا الكلام ده. في منتهى الاخلاص. الفأر وانس ميت يعني مارس الجنس مع فأره يرتبط بيها بقيه العمر. فاش ابدا. ما يعملش مع حد تاني. ما يلعبش بديله. ليه؟ لان هو وانس حصل ميتنج ما بين الاثنين دول طلع عندهم هما الاثنين ايه؟ اكسكلوسيف بيطلع بالذكر والانثى بقوا مرتبطين ببعض لكن عملنا في الفقر ده destruction للبوسيبتو تاني بوزنان بوسيبتو تاني معيش يطلع علم هاكستوس بدا يمارس الجلسة مع بقية الفقرات ففهمنا ده بتاع البوم يعني وعش كده حتى دلوقتي في تفسير في السيكولوجي حسب الجماع يعني كان successful صحيح وطلع كمية كبيرة من الأكسيتوسين في الطرفين يرتبطوا ببعض جدا لو فشل العملية الجنسية انها تطلع كمية كافية من الأكسيتوسين يبقى الارتباط مش قوي جدا الفرد الابنين فصيلة من الفران الفقرة سموش بعض أبدا كل يستوي الأكسيتوسين يلعب بيه يمارس الجنس مع أي فقرة فلتو فنيحة نعم الأكسوس ده أنا بقوله مع الأكسوس القصة يعني هو مش كبير الحاجات أنا بقول ضايد مكتوب في كتب الفسيولوجي أنا مش الموضوع accelerating labor يعني الإيموشنز أهم من الحاجات الفيزيكالز ده بتاع الإيموشنز الأكسوس والADH ده احنا عارفين حطه في قلبه دول بيختزنا ولا يصنع في البوستيرور بتيوتري يعني دي الغدة الوحيدة اللي قلنا تخزن ولا تصنع وما تصنعه فين تعال في الهايبوثالامس الـ ADH بتعمل قدناها السنة اللي فاتت في النيوكليس فوق الاوبتيك كازما فاسمها سوبرا اوبتيك كازما بتاعت الفيجن تعمل في النيوكليس وانتوا طبعا عارفين يعني ايه نيوكليس خدناها السنة اللي فاتت كوليكشن اوف نيورونز انسايد ذا سنتر نيرفس سيستم جماعة نيوكلس اللي جاين بيهم كوليكشن اوف نيرونز نيوكلس مجموعة نيرون جوه النيرفس سيستم هذه النيوكلس موجودة فوق الاوبتيك كازما فيسموها سوبر ايه طب دي تطلع الاي دي اتش وبتاع الحب بتطلع منين بقى فاكر في السيرفر سبريشن قلنا المخ فيه اربع فراغات فنتكلز عشان ما بقاش تقيل في فنتكل اللي هو فيه سيرفر سباينال في نيوكلس جنب الثيرد فنتكل هنا فيسموها بارا يعني جام بارا بنتيكول هي دي بقى اللي بتطلع الاوكسي توس يبقى السوبر اوبتيك والبارا بنتيكول طب وينزلوا ازاي اي نيرون لها اكسون فبينزلوا جوه الميه بتاعت الاكسون جوه الاكسون في ميه كده يسموها اكسوبلاس الهرمون ينزل جواها ويختزن في ديل الخلايا العصبيه في السيرفيس الهرمون يتعمل في الهايبوثالامس في نيرون معانا وينزل في الاكسون بتاعها ويختزن في التيرنال اللي تصادف اللي موجوده في البوستيريور حتى تامل خاص لعبد الله بس مش هجاوبه دلوقتي قال شويه تشويق سسبنس سؤال سالته لنفسي ضغطت عليه ولقيت اجابه يعني ده هي نفس الخليه العصبيه اللي بتعمل الهرمون هي نفسها اللي بتخزنه طب ليه ربنا مع ان دي خليه عصبيه يعني ميكروسكوبيه حط راسها في الهايبوثالامس وديلها في البوستيريور بيوتري فكان ممكن خليه عصبيه تتحط بالكامل في الهايبوثالامس او تتحط بالكامل في البوستيريور بيوتري يبقى التخزين والتصنيع زي بقيه الغده في نفس الغده ليه راس الخليه اللي بتصنع تبقى في الهايبوثالامس اللي ديلها اللي بيخزن يبقى في البوستيريور بيوتري فنثبت ان وراء الخلق خالق بس دي هسيبها مش هجاوب السؤال ده عشان مفيش وقت سسبنس الغدة الوحيدة في الجسم اللي هي لا تصنع تخزن ولا تصنع زعيد لما طبق التصنيع في راس الخلية العصبية اللي حصل اللي موجود في الهايبوثالامس والتخزين في ديلها اللي موجود في البوستيرور ده سيم نيرون اللي هي مايكروسكوبية بس قصدي ايه ان ربنا يحط الراس هنا والديل هنا إجابة رائعة هنقولها في أولين لما نيجي لل ADH الأكسوس المهم الهرمونات اللي اتصنعت في الهايبوثالامس ونزلت في البوستيرو بوستيرو في فريق نزلت عن طريق هايبوثالامو هايبوس هايبوثالامو هايبوفيزيال بس هنا بقى مش هنقول بورتال سيركليشن مجموعة اكسونز يسموها تراكت تراكت هايبوثالامو هايبوفيزيال ايه؟ تراكت هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت انتم الان شايفين نظرة طبعا معقدة شوية بس شايفين خريطة الاندوكراينال جلاندز كاملة محدش عمره هيكونفيوز يو ام اس بي ولا بغيره في ناس مراحل لكن تعال نعيدها تاني لان اي نو انها يعني اول مرة بتبقى صعبة شوية نعيدها ده الموضوع تافه جدا ان خلاص حطينا خلفية ولا جملة محددة ما من هي الماستر جلاند؟ الغدة التي احتقرها العلماء وسموها ايه؟ يعني بصقة او الاسم اللي هنستخدمه هايبوفيزس نمو تحت سيرباي، هي دي التافة دي هي اللي بتتحكم في نص الاندوكراين جلاند. يقولنا مين؟ ده هتقعد فاكر رسم انا لخبطت العين رأيتها خلف الجفون ثيرويد ادرينال كورتكس جونادز. مش ممكن واحدة من الثلاثة دي تشتغل إلا لما البيتيوتري تطلع لها التروفيك هرمون ثيرويد ستيميليتين ادرينال كورتيكوتروفيك هرمون أو اف اس اتش ولا اتش. طب نكمل الصورة بقى احنا فاهمينها. نفس المجموعة اللي تحت تأثير الانتيوفيتري بدورها تحت تأثير الهايبوثالامس النيرفس سيستم ممثلا في هايبوثالامس عن طريق يا ريليسنج يا اما اندينتنج هرمون يا ريليسنج او اندينتنج هرمون. طب بيوصلوا ازاي من الهايبوثالامس للهايبوفيزيس؟ الاسم يبدو صعب بس مفهوم لما تفهمه. هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. وانتوا بس اللي فاهمين يعني ايه بورتال سيركوليشن ما بين فين ما بين كام سيت اوف كابيلاريز؟ يعني اي فين طبيعي يبتدي بكابيلاريز وينتهي في الهارت. لكن لما يبتدي بكابيلاري وينتهي بكابيلاري لازم يسموه بورتال. وقد حدث ذلك في الاناتومي ثلاث مرات اديك عارف مرتين منهم. البورتال بتاع الانتستين والليفر وفهمت ليه في تو سيتس اوف كابيلاريز ده يمتص الاكل وده يطلعه عشان يبقى ميتابولايز ما يقدرش يوديه الهارت على طول. وده تاني واحد هيبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيكويشن. وهنيجي للتالت برضه عندنا في الاستوديو يبقى ساعتها اقول لكم ليه سموه بورتال مش هحتاج اشرح انت تقولي لان لازم يبقى في تو سيتس اوف كابيلاريز. يبقى ده النص الصعب في الاندوكراين جلاندز. عدا تاني الموظفين المدير العام رئيس مجلس الاداره. ثلاث غدد تحت تاثير انتيوتيوتي ثايرويد ادرينال كورتكس يعني جونادز ما يشتغلوش الا لما الانتيوتيوتي يطلع لهم ترافيك هرمونز. نفس المجموعه دي او الانتيوتيوتي وبالتالي المجموعه دي عشان يبقى تعبيرها صح تحت تاثير رئيس مجلس الاداره اللي هو الهايبو ثالامس عن طريق ريليسي او انهيبيتنج هرمونز. يوصلوا ازاي؟ عن طريق هايبوثالامو هايبوفيزيال كورتكس سيركوليشن. يجي المجموعه الاسهل مجموعه ثانيه لا تحت تاثير لا انتير ولا بوستير بتشتغل بوظيفتهم كالسم مغس الباثرونيك هزوله عمليات ما فيهاش كنترول هياخد وقت الكنترول ده وتتاثر دايركتلي بالماده. الباراثرمون وظيفته حاجه واحده في الجسم يبص على ليفل الكالسيوم. انت فاكر لما الكالسيوم بيقل بيحصل تيتاني والانسان يموت يختنق كده خدناها في الاكسكابيتي في النهايه. فلو الكالسيوم ناقص يطلع باراثرمون زوده فورا مش حد يقول له زوده هياخد وقت ستيم يرتب كان جلوكوز هيعلى يطلع الانسن يوطي. ثلاث مجموعات حتى قلناها في مقابله ثيرويد باراثيرويد ادرينال كورتكس ادرينال كودال جونات ما فيش مقابله هنا بقى فاكريس. شو بقى هقولنا 45 خلاص طالب فيهم ايه القصه؟ ان انا مش هروح جاد على طول الانتين توتري زي ما كانوا بيعملوا زمان ما ينفعش بس تبقى فاهم الدنيا. فاضل غده بقى متفرده متميزه اللي هي البوست تير متفرده في التوجيه هنا واللي عندك العلاج تخزن ولا تصدع التو هرمونز بتاعتها الـ ADH Antidiuretic والـ Oxin اللي هو معناها في اللغة Accidentic Liver لكن ده هو بتاع البوند ما بين الـ Two Partners Emotional Bonds وحكتون قصة الفرع والفرع. طب ده بيتعمل في Specific Nuclei في الـ Hypothalamus في Prompt and Paralentricular وينزل مع الـ Actions بتاعت النيرون دي. وعاوز اعلمكم اناتومي مجموعه اكسونز بره النيرف سيستم يسموها نيرف ريديال نيرف النر نيرف اي اكسون مجموعه من خلال الالياف العصبيه بره يسموها نيرف. اي مجموعه اكسون جوه النيرف سيستم يسموها تراك اتعلمها. يبقى مجموعه خلايا جوه يسموها نيوكلس مجموعه خلايا بره يسموها ايه؟ جانجل. تاني ايه الفرق بين جانجل ونيوكلس؟ جانجل اذا كوليكشن اوف نيروت الدرس السنوي اهو outside انما النيوكلياس كولكشن اوف نيروت انسايد. طب النيرف فايبرز ساعتها بره سموه نيرف جوه سموه تراكت. دي كلمه التراك كولكشن اوف نيرف فايبرز بقى مش نيرف سيلز نيرف فايبرز انسايد ذا سنتر نيرف سيستم فينزلوا عن طريق هايبوثالامو هايبوفيزيا تراك. ده الخريطه ده السؤال بس لا يمكن تجاوب السؤال اللي جاي الا لما تبقى فاهم الخريطه دي. فانا اسال سؤال وانتوا هتعاوروني في الاجابه. ده سؤال نظري بس مفيش غلط. تبع الصفحه دي على الرسمه دي سؤال نظري. قد ايه الكمبيوتر اللي هتخلص هنا السؤال؟ سؤال جميل قوي بس مفيش كتير. انتوا بقى دلوقتي بيزد على فهمك هنجمع الاجابه مع بعض. وفي كام كنترول سيستم في الجسم؟ اثنين نيرفس رابيد كوندوكراينال بروتين. وقلنا ان ده تكامل مش تناقض لان كل حاجه تبتدي نيرفس وتكمل هرمون انتهى لسان فات. السؤال دلوقتي ذا ريليشن بين ذا نيرفس اند الاندوكراينال كنترول سيستمز. طول العلاقات بين النيرفس والاندوكراينال كنترول سيستم. هتجاوب السؤال ازاي؟ ومع شق مثل عشقي مضاعف. الناس لسه فاكره عشان كده في تاني اسهل بقى خلاص اصحاب من زمان مش لسه هنفهمه بالطريقه. انا اتصور لو جاني السؤال ده هجاوبه على النحو الاتي. هو بيقول لي العلاقه بين النيرفس والاندوكراين. ففي علاقه بين النيرفس والاندوكراين ده النص الاولاني وفي علاقه بين الاندوكراينال وال نيرفس. يعني تاثير النيرفس على الاندوكراينال وتاثير الاندوكراينال على لان معظم الطلبه الممتازين مش العاديين بيركزوا في هذه دون هذه دون الاخرى. يعني يركز في تاثير النيرفس على الاندوكراينال وينسى تاثير الاندوكراينال على النيرفس. مين قال ان النيرفس ياثر على الاندوكراينال لا يؤثر في النيرفس سيستم؟ الاثنين بيأثروا ببعض طبعا ده الأهم. فتفتكر في كام علاقة حسب الرسمة بين النيرفس والاندوكراين؟ لو أنت ما صورتش الرسمة دي لازم تكون في كام علاقة؟ كام؟ اثنين. طيب علاقة مع الأنتيرو بيوتري وعلاقة مع البوستيرو بيوتري. مع الأنتيرو بيوتري الاثنين يبتدوا بنفس البداية هايبوثالامو هايبوفيزيا. مع الأنتيرو بيوتري يبقى إيه؟ بورتال سيركليشن. بتجيب كام حاجه؟ اثنين ريليسينج وانهيبيتنج هرمونز. مع البوستيرو بيوتري هايبوثالام هايبوفيزيال تراكت. وسربرايزنج للتسهيل بتجيب حاجتين برضه اي دي اتش اند اوكسي توس. الطالب اللي فهم الرسمه دي على الاقل لازم يكتب الاثنين دول هايبوثالام وهايبوفيزيال مره بورتال سيركوليشن. ده مع مين؟ مع انتيرو بوستيرو. ده مع انتيرو بتجيب كام حاجه؟ اثنين ريليسنج او انهيبيتنج. بعدين هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت ده بيجيب تو هرمونز يختزنا ولا يصنع في البوستيرو بيوتري اللي هم ان اتش اوكسيتوس. نيجي بقى للممتازين. في نقطه مهمه الادرينال المضاده دي بتطلع ادرينالين ونور ادرينالين في الامرجنسي. دي حاجه نيرف سيستم ان انا اتخانق او غيره. فالادرينالين سنتر موجود في الهايبوثالامس. بعدين فاكر الادرينال المضاده دي كانت في الابدومين والابدومين كانت سبلاي بالجريتر سبرينكلينج نيرف. مين فاكر الكلام ده؟ فاكر جريتر سبرينكلينج نيرف اللي كان بيغذي الليفر والاستومك كلنا السمباثيك حمل عليك ليه؟ فالادرينالين سنتر ياثر في السباينال كورد عن طريق جريتر سبرينكلينج اللي يطلع ادرينالين ونور ادرينالين. فالعلاقه الثالثه هم مش اثنين هم ثلاثه. ان الادرينالين سنتر اللي بيطلع الادرينالين وقليل من الادرينالين ده موجود في الهايبو خلاص. يبقى ثلاث علاقات ثاني ما بين النيرفس سيستم والاندوكراين جلاندز. علاقتين مع الانتيرو بيوتري والبوستيرو بيوتري. العلاقه مع الانتيرو بيوتري هايبوثالامو هايبوفيزيال. اسمع الكلمه الصح بورتال سيركوليشن. بتجيب كام حاجه؟ اثنين ريليسنج او اثنين. طب الثانيه هايبوثالامو هايبوفيزيال ايه؟ تراك. بتجيب كام حاجه؟ اثنين يختزن البوستيرو بيوتري اللي هم الاي دي اتش والاوكسي توس. في علاقه ثالثه بقى للطالب الممتاز ان الادرينالين نورادرينالين هم الغدد اللي مش تحت تاثير الانتيرو بس تحت تاثير النيرفس سيستم مباشره. فاهم الفرق؟ هم مش تحت تاثير انتيرو بس تفتح تأثير الهيبوثالامس ان هي بصيصه مشهره الادرين سنتر موجود في الهايبو ثالامس بحيث في الايموشن فاكر في الفايت في الفايت مش خدنا الكلام ده الواحده ما ينفعش يطلع عليه نوع ازاي السنتر موجود في الهايبو ثالامس من غير الفيو فلتر يطايق الادرين بدل شغل الجلتر سبانك كتير بيطلع ادرينالين ولا يبقى كام علاقه بين النيرفس والاندوكراين ثلاثه الممتاز الاوائل عندهم راي اخر ان ايه الاندوكراين بيأثر في النيرفس وتدي مثال او مثالين هذول انه لو عيان ناقص عنده الباراثورمون اللي هو بيزود الكالسيوم يبقى الكالسيوم دوريها ايه؟ هينقص الاكسيتابيلتي هتزيد ويحصل كده يبقى الاندوكراين بيأثر في النيرفس ومثال اخر دي امثله بقى مش هعدهم تدي مثال او مثالين بس يبينوا ان انت فاهم ان الاندوكراين كان بيأثر في النيرفس العيانين اللي عندهم زياده في افراز الغده الدرقيه يبقى عندهم نحوص في العين سيتاميتي وسوبسالوس والهايبرثيرويديزم هناخدها ويبقى العن ما بينامش ريتابول ولاكو سليب سايكل واخد مناخير يعني التغير في الهرمونات اللي نقصده في الاخر بيأثر في السيتاميتي والنيرفس سيستم واحسن مثالين تاخد مثال من هنا الباراثيرويد ومثال من هنا اللي هو الثيرويد اللي عندهم نقص في افراز الغده الدرقيه او زياده في افراز الغده الدرقيه نقص في الغده الدرقيه او زياده في الدرقيه الاكسيتابيلتي بتزيد الدرقيه اللي هي زي الدرقه زي الورق ثيرويد ثيرويد او باراثيرويد لازم اعتز بلغتنا العربيه اعتز طيب عارف انتوا الانجليز هايلين وعلماء جدا بس انا عربي ومعدل انا مبسوط ان يعني السنه اللي فاتت بس اول مره يبتدوا الكتاب كان بيقول عدل فكنت عاوز اقولها ويقعدوا بقى يقولوا الله ده بيعقد الطلبه ده بدل ما الناس تبتدي من البيتيوتري يبتدي بقى كلام بسيط الهرمونز الاكشن الكنترول بيبتدي في اول حصه يقول لهم خريطه الاندوكراين البلاد ما ينفعش يا جماعه نبتدي واحنا مش عارفين ايه علاقات الاشياء ببعض يا ناس فكتبوها خلاص ناوي انت ملزم بس اقتنعوا براي العقل يعني الراجل ده اتشرب الهسه ده قولها تاني بقى لان الصفحه دي في في في مفهوم يا تصوري يعني هي الشعله التي تضيء طريق الاندوكراين خلاص ماشي يا احمد رجاله زي ما قلنا في الجمله دي قلنا في السيكولوجي السيكولوجي ده اللي بيضيء طريق التقدم الانساني وحسبتها من الاول علم السيكولوجي يتقدم ثم الهندسه ثم الطب ثم المحامي العكس وادي امثله لا تقبل الجدال ولا ان يعني تقدم العلم البشري مقرون بتقدم السلوكيات اظن يعني الاداه السويه كلها بتبحث في السلوكيات انت بتبحث في الثيرويد والباراثيرويد تقدم البشر مرتبط بتقدم السلوكيات هنا ده بقى الشعله اللي تضيء بس طريق الاندوكراين نبقى فاهمين الدنيا ايه تاني لو انتوا هتساعدوني انا احط في الاسبيس انت تملى العلاقات دي من هي الماستر جلاند ده مساله كده واحنا قاعدين على القهوه بنسال مين الماستر جلاند انتيرور بيتيوتري ومعنى كلمه بيتيوتري سبيد عشان اقولها بقى خلاص خليها سبيد كده هي مفهوم طب عيب الاسم ده فعشان كده سموها هايبوثيسيس سيريبرال كلمه طويله فهناخد كلمه هايبوثيسيس مو تحت انما هي المفروض الكلمه الصح نمو تحت المخ هي تحت المخ في كام غده تحت تاثير الانتيرو بيتيوتري ثلاثه مين بقى من غير ما يبص حتى اختبار الذاكره كانه شايف الرسم ثايرويد ادرينال كورتكس اند جونادز ما يطلعوش ده لو طلع ترافيك هرمونز نفس الانتيرو بيتيوتري والغدد اللي تحتها بدوريها الغدد اللي معاها تحت تأثير الهايبوثالامس النيرفس سيستم ممثلا في الهايبوثالامس عن طريق ريليزنج او انهبيتنج هرمون توصل عن طريق ايه؟ هايبوثالامس هايبوفيزيال كورتكس سبيشن طب سؤال اسئله فقط في الام اس كيو هل يمكن اعتبار الهيبوثالامس اللي هي جزء من النيرفس سيستم بارت اوف النيرفس سيستم از اولسو ان اندوكراينال جلاند؟ ده فكر بص بهدوء كمان ما حدش قالك فكر. هو الاندوكراينال جلاند لازم تعمل ايه؟ تطلع هرمون دايركت انتو بلاد. طب الهيبوثالامس بتطلع ريليسي وانهبيتنج ايه؟ هرمون دايركت فين؟ في البورتال سيركوليشن. يبقى الهيبوثالامس فعلا هي اللينك هي همزه الوصل بين النيرفس سيستم والاندوكراين جلاند. هي الاندوكراين جلاند وهي جزء من النيرفس سيستم. سؤال مسكين. The hypothalamus is an هجيبها لكم في السؤال الحصه القادمه باذن الله اندوكراين جلاند. صح. مش هي بس جزء من النيرفس سيستم مش بتطلع هرمون دايكلي تو بلاد تبقى هي اندوكراين جلاند. طيب ده نص الخريطه. نيجي للنصف الاخر اللي هو الاسهل. في ثلاث غدد بقى لا تحت العسير لا انتير ولا هيبوثالامس. في مقدم هنا ثايرويد وناحية تانية من غير ما تبص ورا الثايرويد. هنا عندنا الكورتكس هنا جونات ما فيش مقابله بقى مش واضحه. وانت فاهم ليه مش حفظ لان هنا مواضيع فايت لازم بسرعه تبان سبب ليه يطلع البروتون يزوده الجلوكوز يزيد الانسولين يطلع ينقص. وعشان كده فهمنا معلومه هتيجي بعد شويه ان هم دول اللي رابد اكشن ودول اللي هم سلو اكشن. سلو شوف دلوقتي بقى ضمها فاضل حته صغيره بقى وانت كده يعني عشان نكمل الصوره متفرده متميزه في انها ولا تعمل ايه ولا ايه تخزن ولا تصرف اللي هي التصرف. طب بيتعملوا لها فين الاي دي اتش الاكسوسين؟ في اليو بي اي في الهيبوثالامس وينزلوا عن طريق هايبوثالامو هايبوثيزيال تراك دول الاي دي اتش الاكسوسين. ده الفهم. السؤال مش كده. السؤال هيجي لك الريليشن بتوين اندوكراينال اند نيرفس سيستم. الاجابه النموذجيه اهي تقول العلاقه بين النيرفس والاندوكراينال وما تنساش الاوائل العلاقه بين الاندوكراينال وال اللي هياخده نمره عاليه هيقولوا اثنين بس هيبوثالامو هيبوثيزيال بورتال سيركوليشن مع الانتيرو بتجيب ليس بتجيب لي هرمون. هيبوثالامو هيبوثيزيال تراك بتجيب اوكسيتوسين ان بيجيش. انما الممتازين بيقولوا في حاجه ثالثه القادر الين سنتر اللي يتحكم في المجموعه اللي مش تحت الانتيرو كوتر اللي هو الاديه المضله موجود في الهايبو ثالامس. وبعدين عشان يطلع من الاوائل وديفرنت الاندوكراين هرمونز بتاثر في النيرفس سيستم فالباراثورمون ثيروكسين نقص الباراثورمون هرمون وزياده الثيروكسين في زياده افراز الغده الدرقيه بيزود الاكسبتيفيتي اوف نيرفس سيستم. ويمكن اركز ملاكه في ساعه ثانيه ان احنا بنجيب عينين عشان دلوقتي عندنا امراض كثيره الموضوع يبقى انترستنج عمرك ما تنساه لما بدل ما اقول لك السيمتوم الساين خلينا ايش نجيب العيان فعلا نتفرج عليه. انت قلت لها سي ان اس في البي يعني ايرات اوف انترست لينا. مش عايز اقول حاجه لطيفه جدا انها للمريض ليست لطيفه الامراض دي. يعني انت كبعيد يعني ليست تاكله مثل المعزي. انت بتتفرج على واحد عنده مرض فالاه بتفتكره المذاكره لما هو كارثه شوف عنده ايه. طيب نرجع بقى لل ورق المكتوب تاني. في هنا الاندوكراينال جلاندز مرخص في بقى اورجانز ويز اندوكراينال فانكشن ان اديشن تو ذا يوجوال فانكشن. ده سؤال شاف يعني دول الاندوكراينال جلاندز. افهم السؤال. في غدد ما في في في اعضاء ما هياش اندوكراينال جلاندز. يعني هل الكيدي اندوكراينال جلاند؟ لا بس بتطلع هرمونات يعني عندها اندوكراينال فانكشن. بالاضافه هل الهارت ده اندوكراين جلاند بس بيطلع الانترال نيتريتيك بيبتايد اللي هو هرمون؟ ده سؤال لطيف جدا. طب هل في هرمونات بتطلع من حتت غير الاندوكراين جلاند؟ اقول لك حاجه جمله الطف ان هم كاتبينها. ما فيش تيشو في جسمك تيشو واحد ما بيطلعش هرمون. بعد دول هنقولهم امثله مشهوره. لكن اي تيشو في جسمك حتى الجلد بيطلع هرمون هنشوف في اوله. بس دول وظيفتهم الوحيده ان يطلعوا هرمونات فسميناهم اندوكراين جلاندز. انما اي نسيج تاني ما هواش اندوكراين جلاندز برضه بيطلع هرمونات. وادي الامثله المشهوره بس كسؤال شافه. الهارت بيطلع الهيتروجين بايز خدناه في السيركوليشن. الكيمي اللي بيطلع الهيتروجين خدناه في البلد 85% من الهيتروجين بيطلع من الكيمي 15 مللي جرام فاكر. الرينين اللي بيحول انجيوتنسين 1 اللي بيحول اول الانجيوتنسينوجين ل 1 وبعد كده 1 ل 2 يرفع الضغط ده الرينين اللي بيطلع من الكيمي. ال 125 بقى هيدروكسيكوليكال سيفرو اللي بيدي لعبه الفورم فيتامين دي هنجيلها دي بعدين ده هتاخد مننا صفحات في الشهر. الليفر بيطلع سوماتوميدينز الوسيط بتاع الجروث هرمون اسمه سوماتو سوم عن جسم ميدين يعني وسيط ده الجروث هرمون ما بيشتغلش على طول يخليك تكبر ده بيستثير الكبد انها تطلع الوسيط بتاعه سوما يعني جسم ميدين يعني وسيط اللي بيكبره. فعشان كده تصور لو واحد عنده جروث هرمون بس الليفر بايظ زي الاطفال عندنا اللي بينزلوا في الترع ويجي لهم بالهرسه يبوظوا الليفر ليه ما بيكبرش صغيرين كده اللي عندهم بالهرسه كلهم. طب ليه ما هو ده عنده جروث هرمون بس الليفر بايظ جروث هرمون الاول يشتغل على الليفر والليفر تطلع السومات وبيجي يكبر فلما الليفر يبوظ ما يكبرش. برضه بتطلع الكوليكال سيفرول زي الكيمي انا بنتكلم ازاي بيتكون فيتامين دي وخدتوها في البايو لما عندي هي رسومات رائعه. المسكين اهو بيطلع فيتامين دي 3 لكن عنده ليه يعني هنيجي لقصه الفيتامين دي. بص على الورقه الاتي في الكوليكال سيفرول بس ما تكتبش من فضلك انت ليها رسومات انا بس عاوز اديك فكره حاجه بتاثر في الكالسيوم معموله من الكوليسترول صح. في الليفر تاخد هيدروكسيد جروب عند كاربون اتوم نمبر 25 اسمها 25 هيدروكسي كوليكال سيفر. طب في الكيدني تاخد هيدروكسيد جروب عند كاربون 1 يبقى اسمها ايه 125 داي هيدروكسي كوليكال سيفر. طب الماده دي اتكونت فين الجلف الاشعه الفوق بنفسجيه يبقى تكوين فيتامين دي يحتاج ثلاث حاجات سليمه في الجسم اللي هم مكتوبين قصادك كيدني وليفر وين سكين. الفيتامين دي مهم للكالسيوم ومعمول من الكوليسترول فبيسموه فيتامين دي كولي عشان معمول من الكوليسترول كالسيفرول عشان بيأثر في الكالسيوم. كم اورجان لازم يبقوا سلام في جسمك عشان يطلع هذا الهرمون اللي هو فيتامين دي؟ ثلاث سكين وليفر وين الجاسون سيل هرمونز. عندنا بقى كلام كتير لما نوصل للجي اي تي في ده سؤال شافوه هيسالك هل في اورجان ثانيه غير الاندوكراين طبعا. طيب. العادة ودي في الشفا يا عادي شغال خلصنا صفحة الحمد لله رحلة الألف ميل بتبدأ صفحة دي الإجابة المزاجية للسؤال ده نظري مهم السؤال مش قصة هاد فرقة إيه العلاقة ريليشن ما بين الاندوكراينال نيرفس سيستم مش سايبك تجمعهم ثلاث علاقات بين النيرفس والاندوكراينال هيبوثالاموس والبيتيجيا البورت نمرة واحد هيبوثالاموس والبيتيجيا التراك لو أنا معايا الألم اللي هو الاصفر بعلم كلمه بورتال سيركيليشن وكلمه تراك بعدين دايركت ريليشن ما بين الهايبوثالاموس والادرينال بضغط. ولا تنسى الاندوكراينال سيستم اولسو افكت ذا نيرفس سيستم اهي قلت لك الباراثورمون والثيروكسين افكت ذا اكسيتابيتو ذا نيرفس سيستم. بس هو دي الحته المهمه النهارده بعدين خدنا ايه النهارده يا نص صفحه كاركترز من الاندوكراينال هرمونز كرافت كلام تتسلى يعني. هرمونز ار سيكريتد دايركتلي انتو بلاد ان سمول اماونتس. شفت رمز الكراك ده؟ الاقي طالب يقول لي ايه؟ اقول له تركيز الهرمون ايه؟ غير سمكة. اي ام سكول تركيز الهرمونات بالملي جرام او جرام غلط. الهرمونات عمرها بتطلع بالملي جرام تطلع بالمايكرو جرام او النانو جرام ونسموها اماونتس. ليه؟ حتى مش كاتبين في الكتاب انا كاتب بين قوسين دي زياده لان هم بيولوجيكالي فيري اكتف فمحتاجين منهم كميات صغيره جدا مش حاجه اسمها هرمون يطلع بكميه كبيره لان هو بيولوجيكالي فيري فيري اكتف سو وي نيد فيري فيري سمول اماونت. ففي الام اس كيو دي اتفقنا لو جاب لك تركيز اي هرمون والتمييز ملي جرام او جرام غلط ما تقراش الرقم حتى لو الرقم صح لازم يبقى يا بالمايكرو يا بالنانو جرام ده يعني فعلا المعلومه ليك يا سؤال ام اس كيو حتى اكتبها روحك الطالب الشاطر فوق كلمه سمول يكتب يا اما مايكرو يا اما نانو جرام ما ينفعش من جرام. هرمونز هاف يا جنرالايزد اكشن يا سبيسيفيك اكشن الهرمونز عندها نوعين من الاكشن. في هرمون اشتغل على كل الانسجه زي الجروث هرمون فريق تاني كله زي الثيروكسين يزود الميتابوليزم بتاع اول مص انا هستخدم التعبير ده مع الثيرويد اول مص اول تيشوز اكسب خمسه يبقى اول بيجو في الامس كيو يعني الثيروكسين يشغل يزود الميتابوليزم بتاع كل انسجه الجسم اللي هم بقى بالمئات ما عدا خمسه بس. فطبعا سؤال الامس كيو بيجي في مين؟ في الخمسه. هجيب لك واحده من خمسه اقول لك ده بيزود الميتابوليزم بتاعها هو بيزود كله ما عدا الخمسه اللي هنقولهم مع الثيرويد. طب في بقى هرمونز لها سبيسيفيك اكشن زي مين؟ زي السكس هرمونز بتشتغل على السكس هرمونز او زي الاس تي اتش او بص الاس تي اتش بتشتغل على مين؟ على الاديان كوبري امثله بس. طب تالت حاجه هرمونز ار ريموفد ايدر باي ذا تارجت سيلز ابتيك يعني لما الهرمون يشتغل على الخليه بعد ما يشتغل الخليه تكسر الهرمونز او او او ودي قاعده عامه بقيه الهرمونز تتكسر بالليفر معظم المرات تتكسر بالليفر والبرودكتس تبقى اكسكريتد فين؟ يورين اساسا في الكيدني. يعني الهرمون راح يشتغل على خليه الاساس الخليه دي بعد ما تاخد اللي عاوزاه منه تكسر الهرمون. طب والشمس اللي باقيين في الدم يتكسروا بالليفر وينزلوا بقاياهم في الكيدني. عشان كده سؤال لطيف في الام اس كيو بعض الهرمونات لما الليفر يبوظ الليفر الهرمون في الدم يحصل له ايه؟ يحصل عن هايبر فانكشن. هناخد مع غدد كتيره ان انا عنده الكبد بايظ حصل له هايبر سيكريشن جامد اللي ما اتكسرش. فكره ذكيه. هرمونز بلاي ا كي رول ان ريجوليشن اوف اولموست اول بادي فانكشنز ده يعني ايه وظيفه الهرمونز؟ بيتحكموا في معظم وظائف الجسم انكلودينج ميتابوليزم ده ثيروكس جروث اند ديفلوبمنت زي الجروث هرمون ووتر اند الكترولايتس زي الالدوسترون. الالدوسترون ده بيحتفظ بالميه وبيحتفظ بالصوديوم وينزل بوتاسيوم. ريبرودكشن زي السكس هرمونز ده انش انش كلام تقراه كده يعني سهله. قالوا ليه ما تقراش؟ يبقى الهرمونز تطلع يعني سمول ولا لارج اماونت صراحه؟ ليه احنا جوردن هم مش مجاوبين؟ لان هم بيولوجيكال انجينيرنج. انت عارف كان لازم يكتبوا جمله ثانيه مكتوبه في تكست بوك مش بس بيطلعوا من سمول اماونت كان يبقى according to the body needs يعني في ميكانيزمات تخليك سمول اماونت على قد ما انت محتاج بالظبط مش سمول اماونت بالزياده شويه لا بالظبط اللي انت عاوزه. حاجه غاليه جدا جدا جدا الهرمونات دي هم مش كاتبين حتى ان هم بيطلعوا سمول اماونت اند according to the body needs exactly مليون ميكانيزم يخلوها تطلع بالظبط زي ما انت عاوز لا اكتر سنه ولا اقل سنه. طيب صار هرمونز تاني حاجه مفهومه لها جنرالايز اكشن اشتغل على كل الانسجه زي الجروث هرمون يكبر كله الثيروكسين يزود الميتابوليزم بتاع كله معانا ده كله فين هيبقى اكتر نفس الكلام بيها الثيرويد بعد شهرين ولا لا باذن الله. او سبيسيفيك اكشن زي السكس هرمون الاس تي اتش. ثالث حاجه ان لما الهرمون يروح يشتغل على السيل بعد السيل ما تاخد اللي عاوزاه تكسر الهرمون. طب ولو ما كسرهوش السيل التارجت سيل مين اللي كسره؟ هو غالبا يطلع في الاسطول ولا في اليورين؟ دي هتفيدنا في حاجه لما يبقى بيبوظ فيحصل هايبر الاستروميزم الاسترون هيزيد لما يتكسر فين؟ هرمونز بلاي كي رول از اولويست اول بادي فانكشن. الصفحه الاخيره ناخد صفحة أسهل سي بي سي بي هات صفحة أربعة أسهل عشان ما نقعدش خمس دقايق. الأخيرة بس مش هسيب يعني ثلاثة الميكانيزم أكشن دي عاوز أخد لها حصة كاملة. اول صفحه مكتوب نفس كل البرنامج هرمونز على سبيد ان سمول اماونتس يا اما لهم جنرالايز اكشن نفس الامثله حتى كاتبينها تاني. حتى لو انت كاتبها ليه في هذا الموضوع؟ يعني هو كاتبينها قبل كده لان انت عاوز زي الكتاب زي ما اتفقنا الهديه ما بنلخص يعيدوها تاني هيبقى زي ملخص الكلام منظم وبقى جاي الهرمونز سمول اماونتس ما قايلها قبل كده ده الهديه. لسه ما عملتوش السنسور لسه جاي عملتها لكم اقول لكم في ظرف شهر اكون رتبته ايه يعني ما لازمش اعمل كل سنتين السنسور ده طويل على فاضل في اجزاء هنعملها كل الوقت اللي جاهز انا قعدت الاخر يومين ولا اسبوعين اوزع عليكم الاجزاء اللي جم لا اقول لكم ده برضه بتاعه ممتاز ثينك بالظبط فالهرمونال جنرايز اكشن زي الجروث هرمون والثيروكسين او سبيسيفيك اكشن زي السكس هرمون ريسبتورز هرمون ريسبتورز تبني عليها سؤال نظري فقط مش غلط ولا صح بس انت واحد بس انت طيب شوف اول الهرمون ريسبتورز ممكن حد يقول لي السؤال ده كده بتفكيري ليه الهرمون بيشتغل على الخلية A و B وما بيشتغلش على الخلية C و D تفتكر ايه هنا في ريسبتور هنا ما فيش يبقى الفيرست ستيب ان ذا هرمون اكشن ان ذا يونيون ده سؤال ام اس كيو ويز سبيسيفيك ريسبتور اما هناخد الحصه الجايه المودل اكشن هرمونز هنشوف ازاي بيشتغل الهرمون في ستيبس كتيره جدا لما يجيب لك في الام اس كيو الفيرست ستيب ما تقراش اجابه السؤال علمتها للطلبه وورد وايد دور على اليونيون ويز سبيسيفيك ريسبتور دي الاجابه الصحيحه يعني اول حاجه يعملها الهرمون يدور فين الخليه ازاي عن طريق فين الريسبتور فيها ريسبتور هيشتغل عليها ما فيهاش مش هيشتغل فما تقعدش تقرا وتضيع وقتك في اجابه السؤال لما يقول لك الفيرست ستيب انت بتقول اكشن اوف اي هرمون تايروكسين جروث هرمون بارت هرمون ما تقراش اللي تحتيه دور على الاجابه يونيون ويز سبيسيفيك ريسبتور ده الفرس اول حاجه اعملها الهرمون نرتاح مع زين يجي بعديها اي حاجه تاني ما تضيعش وقتك في قرايه بي او سي دي هي دي الاجابه الصحيحه تبقى البي ام اس كيو هرمونز ريسبتور كومبلكس يؤدي الى كاسكيد رياكشنز مين شاطر يقول لي قلت كلمه كاسكيد يعني صغير مش فوق اتس سمول قلت ميزه الشلال ان كل ما الميه بتنزل السرعه بتاعت الميه بتزيد تزايد منتظم خلاص تزايد ايه؟ منتظم وقلت انا عندي حاجه هم كاتبين ان الهرمون بعد ما يتحد مع الريسبتور يعملوا كاسكيد رياكشن كتاب البايوكيمستري كله كاسكيد رياكشن ده نقطه فلسفيه عاوزكم تفهموها ممكن كان ربنا يوصل لاي حاجه عاوزها في وان ستيب يعني ايه بناخد في الميتابوليزم عباره عن سايكلز ودي تؤدي دي تؤدي دي تؤدي دي عشان نوصل للبرودكت اللي عاوزينه في الاخر هل يصعب على ربنا سبحانه وتعالى انه يعملها لنا في وان ستيب انما هي قصد الهي ان اكشن 1 يؤدي ل 2 و2 يؤدي ل 3 و3 يؤدي ل 4 ويبقى متزايد يعني 2 اقوى من 1 و3 اقوى من 2 و4 فهذا التزايد المنتظم يبقى يمكن التحكم في رياكشنز فالحقيقه الناس فاهمه قوي اللي هو حضراتكم فقط ان الهرمون ريسبتور كومبلكس كجزء من الميتابوليزم البايوكيمستري الاكشن بتاعه كاسكيد تزايد منتظم اذا عاوز التعبير العلمي لو هنترجمها حرفيا كاسكيد يعني شلال صغير انما ايه الغرض منه تزايد منتظم فيمكن التحكم في الرياكشنز ومش بس الهرمون ريسبتور الكتاب اللي كان كله كل السايكلز ما هي الا كاسكيد رياكشنز البلاد كلوتي كان عباره عن كاسكيد رياكشنز 12 نص 11 11 يجي 12 9 ان سو اون مش كده الحمد لله نبدأ ثلاثة دي بقى سؤال يمسكو مهم جدا ده لازم يجي كل كل بيدير لازم تبقى يمسكو مهم مهم نبدأ ثلاثة بص معايا مهم معظم الناس اللي مش فاهمة الدكاترة في الماستري يقول لنا نقول له ريسبتور فين يقول لي موجود على السلم غلط هو كل الاحتمالات قائمة يا في السيل ميمبرين يا في السيتوبلازم يا في النيوكليس كل حاجه موجوده في ريسبتور في السيل ميمبر وفي سيتوبلازم نفكر بذكاء بقى 100% اللي ريسبتور بتاعه على السيل ميمبر مش قادر يدخل جوه لان السيل ميمبر ده ليبيد يبقى هو لازم يبقى ليبيد ان سوليبل كل الهرمونات اللي هي ليبيد ان سوليبل ما بتدوبش في ليبيد يبقى مش هتقدر تعدي السيل ميمبر لان ليبيد يبقى لازم الريسبتور بتاعه يبقى موجود على السيل ميمبر طب للاذكياء هم مش كاتبينها بس مكتوبه في كتب الام اس كيو طب تفتكر هيبقى فين على السيل ميمبرين؟ على الاوتر بارت ولا على الانر بارت؟ في المنطقه الاوتر بارت. حسبنا الله. يبقى اللي هو ليبيد انسولين يقول مش هيقدر يعدي السيل ممبرين، يبقى زي بقى هو لازم يبقى على مش على السيل ممبرين، على الاوتر بوردر اوف ذا سيل ممبرين. نص الاسئله بيجاوبها مش بالمذاكره، بيتعلم الويف ثينكينج. طب تعالى اسالها لك بقى، مين الهرمونات اللي مش تركبها ليبيد سوليبل؟ اللي هم البروتين والبيبتايدز اللي هي واخواتها يعني والامينو اسيد الحاجات كامله. افصلها جت طريقه سهله، كل الغدد اللي تبتدي بحرف البي، بيتيوتري بانكرياس باراثيرويد، تركيب الهرمونات بتاعتها لازم يبقى بحرف البي، بروتين او بيبتايد، وبالتالي يبقوا ليبيد ايه؟ صلب، فيبقى الزيت بتاعهم على الاوتر بوردر اوف ذا سيل ميمبرين. حلو، عشان ما تلخبطش مش هتقعد تحفظ لسان. اي غدة بحرف البي، بيتيوتري بانكرياس اند باراثيرويد، تركيب الهرمونات بتاعتها بحرف البي، بروتين او بيبتايد، يبقى ما هواش ليبيد، يبقى ليبيد انسولب، يبقى لازم يبقى على الاوتر بورد. طيب مين اللي موجود في السيتوبلازم؟ فكر، يبقى لازم الهرمون يقدر يدخل عشان يمسك الريسبتور هنا، يبقى لازم يبقى ليبيد ايه؟ سوليد، عشان يدخل في السيل ميمبرين باي سمبل ديفيوجن. حتى دي عملها طريقه جميله. السكس هرمونز بحرف الاس، السوليبل ليبيد بحرف الاس، هيدخلوا الخليه باي سمبل ديفيوجن. فالريسبتور اللي عندهم سيل تاس، وهكملهم سبعه اس بعد كده الحصه الجايه في المودم اكشن. بيدخلوا ليه جوه الخليه؟ عشان ياثروا في الثانسز والانزيمز، عشان يوصلوا النيوكليس في النهايه ويأثروا في التانج، والسنسز ده هياخد وقت، فالاكشن بتاعه بيبقى سلو، كلها بحرف الاس. السكس هرمونز بحرف الاس، سوليبل بحرف الاس في الليبل، فيعدوا السيل ميمبرين باي سمبل ديفيوجن، يبقى السيل بتاعه جوه. طب ليه داخلين جوه؟ عاوزين يأثروا في عمليات السنسز، يظهروا تركيب الانزيمات جوه الخليه، والتركيب ده عشان يعملوا تنس ياخد وقت يبقى هنكمل الجسم. نيجي بقى للسؤال الصعب، في مثال واحد بس لهرمونز الريسبتور بتاعتها في النيوكليس، لا لسه بقى حافظهم، اللي هم التي 3 تراي ايودو والتترا ايودو تيراكسين، ده مش هتعرف تجيب غيره. يعني هنا الليبيد ان سوليبل، طيب وهنا الليبيد سوليبل ومليون هرمون، انما دول بقى لسه بقى حافظهم. فده سؤال ام اس كيو مشهور، الشو له سؤال من الاسئله اللي بتيجي الام اس كيو، هيجي لك على الريسبتور بتاع الهرمون، ده يعني تمرين مشهور. تعالوا تاني بقى لاهميته، كل الغدد بتبتدي بحرف البي، ممكن تقولهم لي ثلاثه. بيتيوتري بانكرياس باراثيرويد، الهرمونات بتاعتهم تركيبها بحرف البي. بروتين او بتايد يبقى ليبيد انسولين مش ليبيد بروتين. يبقى لازم الممبر يبقى الريسبتور موجود على الاوتر سيلسور سيل ممبر. طب الهرمونات اللي تركبها استيرويد بحرف الاس تبقى سوليد في ليبيد بحرف الاس، يبقى تدخل باي سمبل ديفيوجن، ويبقى الريسبتور بتاعتها على السيتوبلازم. وهنكمل الحصه الجايه دخلت ليه؟ عشان تعمل فانس بحرف الاس، يبقى الاكشن هيبقى نسبيا سلو. طيب بقول لكم مين بقى المجموعه الاكشن بتاعهم سلو؟ هم دول الاستيرويد سلو سنتس خلق. طب هقولها جمله، بصوا في دقيقة حصة جاية نبتدي كده، تعالى نقول ايه العرض القادم، عنوان الحصة القادمة كيف تعمل الهرمونات. الإجابة بعربياتنا، الهرمونات تعمل من خلال الإنزيمات. حلوة جملة عزيزة، الهرمونات تعمل من خلال الإنزيمات بطريقتين، يا إما إنزيم فنسس يعني تخلق إنزيم، يا إما إنزيم موجود أوريدي تعمل لها أكتيفيشن. مين اللي هياخد وقت أطول؟ خدوا بالكم اذا هيقدر يدخل جوه لحد النيوكلياس هيعطل في السنس اللي هم دول. انما اللي خبطوا على الباب بره على السلم ده الانتباهات اللي قلتي موجوده يعملوها اكتيفيشن يبقى الاكشن رابت. تاني الهرمونات تعمل من خلال الانتباهات انزايم فانسس انزايم اكتيفيشن فقط اللي هيعمل فانسس لازم يدخل لحد النيوكلياس. الفانسس لازم يبقى سوليد عشان يدخل باي سمبل ديفيوجن ويوصل لحد نيوكلياس ماك ويأثر في التنس والاكشن يبقى سلو كلها تبقى بحرف الاس اللي هم الاستيرويدز. انما البروتين والبيبتايدز اللي واقفين بره طب ازاي هيأثروا في التنس؟ يبقى كل اللي يعملوه ان هم ياكتيفيت انزايمز اللي موجوده. ده مقطع الحصه القادمه اللي هياخد حصه كامله رائعه في شرح الميكانيزم والاكشن. اخر نقطه ونمشي ودي عارفينها من السنه اللي فاتت. ناس فاهمه خطا ان الريسبتور على السيل ميمبرين بس. النهارده صلحناها لبعض الناس. لا يا جماعه الريسبتور على السيل ميمبرين وفي السيتوبلازم في تصريح اخر. عدد اكبر فاهم حاجه خطا تاني ان الريسبتور دي عددها ثابت. يعني انها ستاتيك ستراكشر. ان في عدد ثابت من الريسبتور على السيل ميمبرين. لا ده هما بيزيدوا ويقلوا. دايناميك ستراكشر. ومش كاتب. ومن روعة الخلق والخالق. اذا الهرمون زاد بصلي. عشان الاكشن ما يحصلش هايبر فانكشن على الريسبتورز. سموها داون ريجليشن. واذا الهرمون قل عشان ما يحصلش هايبر فانكشن عدد الريسبتور يزيد سموه اب ريجليشن. واقول لك سؤال تاني في الام اس كيو. الهرمون لوحده مين اكتف؟ الريسبتور لوحده مين اكتف؟ الهرمون ريسبتور كومبلكس هو اللي اكتف. قال المفتاح والقفل. كيف لوحدها؟ سالفش تاني. الهرمون لوحده مين اكتف؟ الريسبتور لوحده مين اكتف؟ الهرمون ريسبتور كومبلكس هو اللي اكتف. والطلبة اسكى هنبقى نفكر بعمق حالات كتيرة من الهايبو فانكشن هايبو يعني انا عنده هايبو فانكشن سببها مش نقص الهرمون انما نقص عدد الريسبتور. اقول لك حاجه ان اولز موست كويز كيسز اوف هايبر فانكشن في معظم حالات الهايبر فانكشن بتبقى سببها يا نقص الهرمون يا نقص ايه؟ الريسبتور. يعني حتى لو انت مش مذاكر وجالك هايبر فانكشن اكتب نمره واحد نقص الهرمون نمره اثنين نقص ايه؟ الريسبتور. الهرمون لوحده في الام اس كيو ينكتف الريسبتور لوحده ينكتف. مين اللي اكتف؟ الهرمون ريسبتور كومبلكس. والقصد الالهي ان الهرمون زاد عشان ما يحصلش هايبر فانكشن ينقص عدد الريسبتور. ده فيسيولوجي نورمال داون ريجوليشن والعكس بالعكس الهرمون نقص عشان ما يحصلش هايبو بيزود عدد الريسبتور. اب ريجوليشن ايه الكوزز اوف داون ريجوليشن بجمعها لك انا عشان لما الهرمون يزيد ما يحصلش هايبر فانكشن بنعمل داون ريجوليشن بن ان اكتيفيت ريسبتور. الريسبتور بيبقى موجود بس ان اكتيف او نقلل ان ان اكتيفيت الانتراسيلر بروتين سيجنالينج مولكيولز. هناخدها دي مع المود اكشن الساعه طبعا مشينا صفحه بدري. يعني لما بيمسك الهرمون في الريسبتور هنا بيطلع وسيط سيجنال يعني اشاره هو ده اللي بيعمل اكشن. فعشان يقلل الاكتيفيتي بتاعت الريسبتور يقلل الاكتيفيتي بتاعت مين؟ سيجنال. في طريقه ثانيه رائعه بقى انه ازاي نقلل الريسبتور؟ احنا قلنا لازم الريسبتور يبقى على الانر سايد ولا على الاوتر سايد؟ انه يحصل له انترنايزيشن يعني السيل ممبرين يبلع الريسبتور يخليه جوه. فيجي الهرمون مش لاقي ريسبتور بقى. ما يقدرش يشتغل عليه. يبقى انترنايزيشن اللي هو تمبري سيكوستريشن. سيكوستريشن يعني تفصل حاجه من حاجه. يعني الريسبتور ينفصل عن الاوتر بوردر ويدخل جوه. السيل ممبرين يبلعه. طب ما دي كلها على الهرمون بتاعت مين؟ وسيل انسايد. And destruction of the internalized receptor. ولما يدخل جوه مكسر الريسبتور. يعني الخليه الاول تفصل الريسبتور من الاوتر بوردر وتعمل له انترنايزيشن تاخده. سيكوستريشن يعني فاصل وبعدين تكسر الريسبتور جوه. نمره خمسه ديكريز دي سهله مش عاوز اشرح برودكشن اوف ريسبتورز. يبقى لما الهرمون يزيد المفروض يحصل هايبر فانكشن. عشان ما يحصلش هايبر فانكشن بنعمل ايه في عدد الريسبتورز؟ يبقى تسمي ده داون ريجوليشن بخمس طرق تحفظهم اثنين اثنين واحد او اثنين ان احنا مالناش دعوه بالعدد نقلل الاكتيفيتي والريسبتور او الاكتيفيتي بتاعت السيجنال بتاع الريسبتور الاثنين. طيب اللي بعديهم نقلل عدد الريسبتور نفسها ازاي؟ ان الاول السيل ممبرين يبلع الريسبتور سيكوستريشن يعني يخلعه من الممبرين ويعمله انترنالايزيشن وبعدين ديستروي الريسبتور هو او من الاول من الاول من الاول ما نعملش ريسبتور ريبيز برودكشن هتعرف يبقى الداون ريجوليشن ليها كام طريقه خمسه مروح طوع يعني اللي هي لطيفه بقول لك ازاي نحفظها اه فيها لا لا 2 2 1 اه نيجين اكتيفيت مش هتقلل الاعداد هنقين اكتيفيت الريسبتور موجود بس هنا او الريسبتور موجود بس السيجنال بتاعه ايه بص او تكسره بس عشان تكسره لازم الاول تاخده من جوه الخليه يسموا العمليه دي ايه انترنال تدخله جوه انترنالايزيشن بعد استراحه او من الاول الاول الاول تعملش بالعكس بقى الابريجريشن اسهل فيها كوميكانيزم بس لما الهرمون يقل عاوز تزود عدد الريسبتور زود الاكسبريشن عدد الريسبتور يزيد وامنع امنع الانترنالايزيشن ما تدخلش حاجه جوه عشان تكسر تكنيز انترنالايزيشن دور تاني بنمشي هرمون ريسبتور سؤال نظري معاك طيب على صحتي عم الفيرست ستيب ان ذا مود اوف اكشن اوف اني هرمون از سؤال يستوي لا يوجد ميون سبيسيفيك لا رفضي صح طيب تاني سؤال داخل سؤال الهرمون اكت ولا اين اكت اين اكت الريسبتور اين اكت ضمي اكت كومبلكس هرمون ريسبتور كومبلكس تاني بروبرتي الهرمون ريسبتور كومبلكس هو ده الاكت هو ده الاكت بيعمل اكتيفيتي بتاعته ازاي عن طريق كاسكيد رياكشنز يعني يطلع ماده والماده تطلع ماده والماده تطلع ماده حتى ما نوصل اكتر المواد دي سميناها سيجنال في الشرح اللي بعده سيجنال مش عايز تسكين في المناخ اهم سؤال في الام اس كيو ان الريسبتور لارج بروتين موليكيول مش موجود فقط على السيل ميمبرين ده على السيل ميمبرين حاجه بريك ده في السيل بلاس ده في النيوكليس نخلص من النيوكليس اللي ده ما حفظتش المثل مش ايه كيف بيجي جوه فاهم مش حافظ عشان يبقى فيل انا كنت مفهوم دايما سيتوبلازم يبقى لازم الهرمون يدخل له يبقى لازم الهرمون ده يبقى سوليد ليبيد يبقى لازم يبقى ليبيد هو الاستيرويد عباره عن ليبيد يبقى لازم يبقى استيرويد هرمون الاستيرويد هرمون هي اللي بتشتغل على سيتوبلازم نفس المنطق اللي طالب ذاكر طب ليه هيشتغل على الاوتر بورنر سيجنال يبقى ده شيوخ انه ليبيد ان انه مش استيرويد بروتين ابوتايتس وانها طريقه جميله مين الغدد اللي بتطلع بروتين ابوتايتس بحرف البي اللي هي تبتدي بحرف البي مجرد مصادفه جميله بتيوتري بنكرياس باراثيرويد هل عدد الريسبتور ثابت ولا بيزيد ويقل؟ يبقى في دايناميك ستراكشن الهرمون زاد الريسبتور بتقل داون ريجوليشن الهرمون قل الريسبتور بتزيد اب ريجوليشن الصعب هو الداون ريجوليشن اللي هي خمس طرق اول اثنين عامل زي الكم والكيف الثاني جنبيها الكيف هنغير الكيف الكواليتي العدد موجود زي ما هو بس هنقلل الاكتيفيتي بتاعت الريسبتور او هنقلل الاكتيفيتي بتاعه السيجنال تمام 3 و4 تبقى جنبيها الكامل كوانتي ده هنقلل عدد الريسبتور ازاي بطريقتين الاول تدخل الريسبتور جوه تعمل له انترنالايزيشن تفصله سيكوستريشن يعني ايه تفصله مؤقتا وتدخله جوه وجوه بقى الخليه تعمل ايه تكسره او نمره 5 لوحدها من اول ما تعملش يا سيدي الريسبتور تقلل البرودكشن يكون الطريقه اللي بيتبعها العبد الله استيعاب المعلومات يبقى صح مش تعب السلام لازم نعمل كاتيجورايزيشن للمعلومات انا عاوز اقلل السب الاول اقلل الاكتيفيتي مش ده بتاع ابي حمار اقلل الاكتيفيتي بتاع السب الاول الوسيط بتاعه الشكل ادي اثنين بس بيسوا اول اقلل الكم مش الاكتيفيتي الكم انترنايزيشن منه او لو ما عملش اقلل البرودكشن تاني بقى الابريجيشن ازود الريسبتور واقلل الانترنايزيشن معلش اول حصتين في البرايم بيبقوا صعبين برضه هتبقى صعبه زي الحصتين بعد كده البرايم هيبقى متعه لما ناخد بقى بلاد العمالقه بلاد الاقزام والكونتين الشانتيزم والاكروميجا اللي بيشوفوا الاقزام والفرع على فكره قول لي جايه قول لي جايه الفرع